هذا يفيد الحذر من عقوبات الذنوب والحذر من التساهل والحذر من الكذب. رزق الله الجميع التوفيق والهداية. أحسن الله إليك. هذا سائل الله يحسن عملك في ورقة كتب سؤاله قائلا: الربا 73 بابا يسرها أن ينكح الرجل أمه وإن أرض الربا عرض الرجل المسلم، هل هذا الحديث صحيح؟ محل ضرب ما أعرف حسناته من كل وجوه، لكن يفيد الحذر، يفيد الحذر من الاستطالة في أرض المسلم بغير حق. فالربا نص عليها الرب جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا. فيجب على المؤمن الحذر مما نص الله على تحريمه، وهكذا ما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. عند احتمال صحته كيف يكون الربا أعظم من نكاح الرجل لأمه؟ المقصود التحريم من الربا، وأن المؤمن يجب عليه يحذر الربا غاية الحذر، وهكذا الاستطاعة في أرض أخيه المسلم. له سؤال ثالث يقول: كيف يكون عرض الرجل المسلم أكبر من نكاح الأم؟ ما التحليل مقصود التحليل، لو صح مقصود التحليل، التحريم من هذا البلاء العظيم الذي قد يسرت عليه فساد كبير. إن شاء الله. هل يأخذ حديث سلمة بن أخوة جواز الدعاء المسلم إذا خلف أمام الله ورسوله؟ يظهر يعني حديث الجواز إذا عرف أنه متكبر يظهر من حديث الجواز، لكن العفو أفضل، العفو والدعاء لأخيك بالهداية أفضل كما في النصوص الأخرى. بارك الله فيكم. المحسود يرى الحاسد في المنام 3 مرات ثم يرسل إليه أحد الأشخاص على أساس أن يأتي بالوضوء فرفض، فأخذ هذا المحسود الحذاء في يوم الجمعة وغسله واغتسل بهذا الماء، فإيه الحكم بالنسبة لل... لا، الحذاء ما يغسل، هذا يكون فيها وساخ ويكون لا. طب إذا رفض ماذا يفعل؟ نعم، إذا رفض الحذاء وش يزيهنها العين؟ هو يقول أنه رأى في المنام أكثر من 3 مرات ولو رأى متر يقول أنه رأى بيقول أنا نظرتك ما يلزم أنه ولو رأى في النوم لا يلزم. نعم، ما يلزم. نعم، بارك الله فيك. يعني يجحل يبيع فيه ويشتري يعني؟ أو يجري أو يسكنه؟ لا، يبيع ويشتري تجارة. إيه، ما في بس. والإجرة في الشيلة؟ الإجرة ما يعطي راتب أحسن معك، الاتفاق أن يكون بينهم راتب، لكن هو يسقط الراتب. المقصود قال توفي الدكان وكيل عنه يبيع ويشتري عنه الوكالة، ما في بس. لا يعني العامل. نعم، العامل يعتبر كثير كل شهر بينه، والبضاعة من العامل يبيع ويشتري كل من العامل يعطي عن المحل. إيه نعم، يعطي نصها. هذه أجرة عن المحل، والعامل هو اللي يبيع ويشتري. إيه نعم، والبضاعة من العامل. إيه، ما البضاعة من العامل. إيه نعم، ماشي. هذه أجرة المحل، هذه يسمى أجرة المحل. أحسن عنك. لكن العامل أتى من بلاده بناء على عقد بينه وبين الكفيل على أن يعطيه راتب. إذا تسامحوا ما في بأس، الحق ما يعدوهم. إذا تسامحوا تنازل الكفيل العامل، نعم، وصار في محل تجارة، نعم، بأجرة يسلمها لكفيله وهو اللي يعمل في المحل أو يسكن في المحل، لا بأس. وإذا كان العامل بارك الله فيكم يدفع الإيجار كمان، يدفع الإيجار ويدفع 200 ريال مثلا للكفيل، شو له؟ يعني 200 ريال تدفع بدون؟ لا، ما يجوز أخذك هذا عندك مال شيء، لا ما يجوز، لكن يستأجر المحل اللي فيه البيع والشراء أو السكن لا بأس. بارك الله فيك. سمعت. لكن النظام يمنع العامل أن يكون يمنع العامل أن يتجر بنفسه إذا كان الدولة تمنع، لا يعصي الدولة، يراجع الدولة فيها، لأن هذه أمور تتعلق بمصلحة المسلمين وعليه السمع والطاعة، يمشي على التعاليم. بارك الله فيك.